هنا سائلة تسأل تقول: هل يجوز تشقير الحواجب أو صبغها بغير السواد؟ أقول: تشقير الحواجب الذي فهمته من عاقلات النساء من نسوتنا ومن غيرهم من المتصلات أنه جعل الحواجب موافق للون البشرة، وهذا لا يجوز يا بنتي، هذا تغيير لخلق الله. نعم، أسأل يعني صبغ بغير السواد إذا كان شعر الحاجبين يظهر إن شاء الله لا بأس به، وإن كان تركه أولى، لكن إذا كانت المرأة شمطة يعني ظهر فيها الشيب تصبغ بغير السواد الرأس والحاجبين وغير ذلك. نعم، من الشعور التي تتجمل بها وهي الرأس والحاجبين، والله أعلم.